وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا فعقروها إن هذا لشيء عجيب. مجيد فلما إنه مصيب

تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا وتوكل عليه.